الصفة الثالثة مغلق عليها هل نريده كما تقول حجزت البيت الحرام يعني قصدت البيت الحرام ممكن انت فهمت هذا الكلام لما سألتك قلت انك فاهم اشرح لنجم الدين اشرح له اه قالها صلوا على النبي السيد نجم الدين عندنا انسان هذا عاد ينطوي تحته نجم الدين وعلي بن السيد محمد بن حسنين هذا عام هذا يسمى عاما هذا عام هذا فرد من أفراد العام كل واحد من هؤلاء فرد من أفراد العام فنجم الدين إنسان خاص لأنه متميز في حدود معينة في طول معين في جنسية معينة في لسان معين في ذكاء معين في دين معين إلى آخره إنسان مميز عن علي بن سيد علي بن سيد طويل نجم الدين كريم محمد بن حسنين نائم وهكذا تميز عن غيره من الإنسان تفرد عن غيره من الأناسين بميزة معينة لكن ما رأي سيادتكم أعزكم الله جميعا في مثلا بلاش حيوان خلينا بات بات الفل أو الياسمين هل الفل فرد من أفراد هذا الإنسان هو يدخل تحته ولا لا يدخل تحته بلاش تحت وصف هذا يسمى مغايرا مغاير للإنسان فما رأيك في إنسان منتوف دائما نشوف دوت نوعات نسخه الله تعالى ونسخ البشر اللي هو اللي يفعلونه الان الاستنساخ نسخه البشر نسخه الله تعالى يعني جعله منسوخا اختار خردا والعياذ بالله، نسأل الله السلامه، او خندير كما فعل بطائفه من اليهود. ما رايك في هذا القرد؟ احد افراد القرد مثلا اسمه دلدول، احد اليهود الذين غضب الله تعالى عليهم فنسخهم. ما رايك في هذا الدلدول؟ هل هو فرد من افراد الانسان يدخل تحته؟ بينهما عموم وخصوص وجهه، هذا الذي اريد ان اوصله لسيادتك، بينهما عموم وخصوص وجهه، انه يشترك مع الانسان في شيء لان اصله انسان، ويختلف معه في انه له خصائص القرد شكلا وموضوعا، اكله طعامه هيئته الى اخره. بالمناسبه المنسوخات من البشر لا تتناسب، يعني هذا الجيل من اليهود الذين نسخهم الله تعالى لم يتناسب. المهم هذا ليس لا يعنينا الان، يعنينا هذا الدلدول، هذا القرد، هذا الخندير الذي نسخه الله تعالى من الانسان. صار بينه وبين الانسان مشتركات، وصار بينه وبين الانسان مغايرات. بينه وبين الانسان اشتراك في الاصل، هذا اصل الانسان وهذا اصل الانسان، بل هو في بعض مراحل حياته، في بعض سن عمره، هذا الحيوان، هذا القرد الذي جاءنا في النهايه، هذا القرد كان في من لحظه واحده كان انسان. الان بعد لحظه من اراده الله تعالى النافذه صار شيئا اخر. من شويه قلنا انه مغاير، النبات ومثله الحيوان مغاير للانسان، ويشتركان في الاعم هو الحياه. فما العلاقه بين هذا القرد وهذا الخندير وبين هذا الانسان؟ هم خصوص وجهي، مشتركان في شيء ومتغيران في شيء. اللي معانا اهو حج بالمعنى اللغوي، حج لغوي معناه مطلق القصد. يعني ايه مطلق القصد يا سيد نجم الدين؟ مطلق القصد يعني القصد الى اندونيسيا، والى مصر، والى مكة المكرمة، والى غيره. فلما لو اخذنا المعنى الاصطلاحي مع نوع من المسامحه، يقول لي القصد الى مكه المكرمه للنسك، هو فرد من الافراد. يعني نعم مقيد من ناحيتين، انه قصد الى مكه المكرمه دون غيرها من البلدان، وقصد الى مكه المكرمه للنسك لا للاكل ولا للشرب ولا للشراء ولا كذا، فهو داخل فرد في افراده. لكن انظر بقى لما يقول لي المعنى الدقيق الحقيقي للحج للصلاح هو قصد مع زائد اتيان بالله عليك. الاتيان ده فرد من افراد هذا المعنى اللغوي. قصد معنى ايه؟ قصد يعني رغبه، يعني شيء داخلي، يعني شيء قلبي. فانا ارغب في الذهاب الى اندونيسيا، او ارغب في الذهاب الى مصر، الى مصر، او ارغب في الذهاب الى مكه المكرمه لاي غرض من الاغراض. التقييد الذي قلت سالت فيه الشيخ علي، قلت له ما الفرق بين كونه خاصا بالنسك او بكونه مع الاتيان؟ هذا قيد وهذا قيد؟ لا، هذا قيد لا يخرجه عن المعنى العام، ان هذا القيد داخل في كونه رغبه داخليه قلبيه. كونه للنسك او للاكل او الشرب لم يخرجني عن المعنى العام، لم يخرجني عن هذا الجنس، هذا الجنس وهذا افراد انواع. قصد مكه المكرمه للنسك فرض، قصد مكه المكرمه للطعام فرض، قصد مكة المكرمة للشراء، لعيادة المريض، كله داخل في الأفراد لأنه مطلق قصد، رغبة داخلية قلبية. لكن ده قصد مع شيء غريب أجنبي،

بيرمي لازم نفسه الاول عشان صح في العرضة ماله يعمل ايه؟ يقف يعني الناس والصبيه هيجيب الصبيه قعده معاه في عرفه. ايه الصعوبه في كده؟ المدة يعني مدة ايه؟ ينوي ايه اذا كان هيقعده فعلا؟ هو بيقعد هو في نيه الوقوف في عرفه يحتاج الى وقوف فعلا يقعد كده يقعد في عرفه يقف يقعد ينام. الوقوف مش معناها الوقوف على رجله، الوقوف في عرفه معناه انه يتواجد في المكان. والوقوف في عرفه انت فاكر الوقوف معناه انه لازم يقف على رجله كده؟ الوقوف في عرفه التواجد في المكان. فالمجنون في منع ان هو يتواجد في المكان، الطفل الصغير في منع ان يتواجد في المكان. احنا قرينا من شويه، هات يا ابني الكتاب، هات الكتاب يا عم. مش قرينا؟ مش قال يشهد المواقف؟ بيقول لكن لابد من احضاره المواقف فيطوف مع به مع طهارته، مع طهارته ما يصلي عنه ركعتي الطواف، يبقى احضار المواقف اهو، ويسعى معاه ويطوف معاه. الحاجه اللي فيها حركه لابد من وجوده. طب والحاجه اللي مش محتاجه حركه يبقى مش موجود ازاي؟ لازم يتواجد في عرف ده الحج عرف. نعم دي من الاسئله البايخه. الفقير الذي استدان فقط عن الحج المجنون الذي يجن بعد التطهير ولم يكن اثناء الجنون والعقد مستطيع، ثم اثناء الجنون حج عنه شرط، فلما لا تكون هذه الحج تقع على الفرض؟ فرض ايه؟ ما هو معلوش فرض. وبلغ عاقلا، بلغ عاقلا غير مستطيع، جنة وهو غير مستطيع. لما سمع الأسئلة البايخة جنة مش ماشي، لا مش ماشي، ده واقف مش ماشي، هو غير مستطيع. يبقى تقع حاجة الإسلام ازاي اذا كان غير مستطيع؟ الفقير استطاع بالمال اللي معاه، لما جاب لما استلف مال مش بقى مستطيع. أنعم الله عليك. والبلد الذي بلغ ذلك مستطيعا اذا كان مستطيع ثم جنة بعد ذلك. طب ده مش المسألة اللي تسأل عليها، دي مسألة تانية. طب قول تاني يا علي. طب بالله عليك لو لم تقل سؤالا صحيحا محترما لضربته على رؤوس الأشهاد. نعم. الفقير الذي استدان هو لا يستطيع ولكنه استدان وذهب إلى الحج فوقعت عنه حجة. ليه؟ لأنه استطاع بالمال. ثم بعد الصورة الأخرى الشخص الذي بلغ عاقلا ثم بعد فترة ولم يكن مستطيعا الحج ثم بعد فترة جنة لما سمع الأسئلة البايخة فقام رجل عنكم حجة فلما لا تقوم وديعة الحج؟ ده معلوش حجة الإسلام أصلا، عقل بعد ذلك بعد مجنون عقل. انت سألت السؤال ده، عقل بعد ذلك رجع إلى عقله لما شاف حد كويس زي شوف عمر كده. اتفضل. لا، والمعذور نفس الشيء لانه مستطيع الان هو مستطيع، استطاع بالغير لما كان غير مستطيع. المعذور والذي حج عنه في جنونه استطاع بغيره، استطاع بالغير دي اصيلة ولا نائبة؟ لما انا استطعت بالغير، استطاع بالنفس وبالغير، حسنا اقرأه غدا ان شاء الله ان اراد المولى سبحانه وتعالى. الاصالة ان انا اكون مستطيع بنفسي، فان لم استطع بنفسي استطيع بالغير. يعني سؤال، هل يمكن وحضرتك كده مستطيع لا ليس بك اي مرض ولا علة يحج عنك وليك او اجنبي عنك وانت مستطيع؟ ليه لا يجوز؟ لانك ما دمت قادرا بنفسك لا يستطيع ان يحج، لا يمكن ان يحج عنك غيرك، انما حج عنك غيرك لما كنت انت غير مستطيع. فلما عاد اليك العقل بعد الجنون عادت اليك اصالتك، يبقى ما حصل نيابه عنك لا يصح، لانه تم بالنيابه عنك، والان انت مستطيع بالنفس. الاستطاعه بالغير دي قاصره على غير المستطيع بان كان قد مات أو صار كبير السن لا يستطيع الوصول إلى هناك، واستمر إلى هذا إلى أن مات.